بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، قال الشيخ: قال ربنا تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا نزلت لما قال اليهود عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والنصارى المسيح ابن الله، ومشرك العرب الملائكة بنات الله. وعطفه على قالة اليهود أو منع، يعني في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أو مفهوم قوله ومن أظلم، وقرأ ابن عامر بغير واو. سبحانه تنزيه له عن ذلك، فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء. ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنائها لما كانت باقية، ما دام العالم لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان والنبات اختيارا أو طبعا، بل له ما في السماوات والأرض. رد لما قالوه واستدلال على فساده، والمعنى أنه خالق ما في السماوات والأرض الذي من جملته الملائكة وعزير والمسيح، كل له قانتون منقادون لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه، وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته، فلا يكون له ولد، لأن من حق الولد أن يجانس والده، وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم، وقال قانتون على تغليب أولي العلم تحقيرا لشأنهم، وتنوين كل عوض عن المضاف إليه، أي كل ما فيهما، ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولدا له مطيعون مقرون بالعبودية، فيكون إلزاما بعد إقامة الحجة. والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه، واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه، لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك، وذلك يقتضي تنافيهما. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما، ونظيره السميع في قوله: أمن ريحانة الداعي السميع، أو بديع سماواته وأرضه، أو بديع سماواته وأرضه، من بدع فهو بديع، وهو حجة رابعة. وتقريرها أن الولد عنصر الولد أن الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مادته عنه، وهو سبحانه مبدع الأشياء كلها، فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال، فلا يكون والدا، والإبداع اختراع الشيء لا عن شيء دفعة، وهو أليق بهذا الموضع من الصنع الذي هو تركيب الصورة بالعنصر والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالبا. وقرئ بديع مجرورا على البدل من الضمير في قوله له، ومنصوبا على المدح. وإذا قضى أمرا أي أراد شيئا، وأصل القضاء إتمام الشيء قولا كقوله تعالى وقضى ربك، أو فعلا كقوله فقضاهن سبع سماوات. وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه، فإنما يقول له كن فيكون من كانت تامة أي أحدث فيحدث، وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال، بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف. وفيه تقرير لمعنى الإبداع وإيماء إلى حجة خامسة، وهو أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة، وفعله تعالى يستغني عن ذلك. وقرأ ابن عامر فيكون بفتح النون، واعلم أن السبب في هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تعالى باعتبار أنه السبب الأول، حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغر، والله سبحانه وتعالى هو الأب الأكبر. ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة، فاعتقدوا ذلك تقليدا، ولذلك كفر قائله ومنع منه مطلقا حسما لمادة الفساد. وقال الذين لا يعلمون أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب، لولا يكلمنا الله، هل لا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة، أو يوحي إلينا بأنك رسوله، أو تأتينا آية حجة على صدقك؟ والأول استكبار، والثاني جحود، أن ما آتاهم آيات الله استهانة به وعنادا. كذلك قال الذين من قبلهم من الأمم الماضية مثل قولهم، فقالوا أرنا الله جهرا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ تشابهت قلوبهم، قلوب هؤلاء. ومن قبلهم في العمى والعناد، وقرئ بتشديد السين تشابه. قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين أو يوقنون الحقائق، لا يعتريهم شبهة ولا عناد، وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين، وإنما قالوه عتوا وعنادا. ثم قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في هذه الآيات التي مرت معنا بعد قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. الله سبحانه وتعالى وصف اليهود والنصارى في كتابه كيف أشركوا بالله تبارك وتعالى، فإن اليهود والنصارى والوثنيون من أهل الكتاب كل منهم إنما أراد أن يشرك بشيء، أما اليهود فقالوا العزير بن الله أو عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت مشركو العرب الملائكة بنات الله. هذا عندما يمنع الناس مساجد الله أن يذكر فيها اسمه يحل بدل الإيمان الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويحل بدل التوحيد لله سبحانه وتعالى هذه الادعاءات التي يدعيها هؤلاء جميعا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله، صورة هذه الجملة استفهامية ولكنها في الحقيقة هي إنشائية، هؤلاء هم أظلم الناس على وجه الأرض على الإطلاق، وهؤلاء ظلموا ظلما عظيما، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وادعوا لله سبحانه وتعالى ولدا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، فبدل من التوحيد كان عندهم الإشراك، وهذا الإشراك من الظلم الذي عطف الله عليه. فقالت اليهود العزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله. فقد فهمنا من هذا الظلم كله أنهم إنما شنعوا في كلامهم وكفروا وألحدوا، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وعلينا أن نقول سبحانه، أي تنزه الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون، تنزه الله عن هذه النقائص التي ينسبونها إلى الله عز وجل. لأن وجود الولد، ما هو الولد؟ الولد حقيقة عبارة عن حيوان يتولد من نطفة حيوان آخر، والنطفة جسم يتولد من جسم، فيلزم تشبيه الله سبحانه وتعالى عند ذلك بأي شيء؟ بالأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أو لأن الولد يشارك الأب في الماهية ويشابهه، ولذلك كان هذا الأمر ومن يشابه أبه فما ظلم، هكذا كانوا يقولون، وهذا أيضا أبعد. فالله سبحانه وتعالى خالق الخلق جل وعلا تنزه أن يكون مثل خلقه. أيضا الولد إنما يطلب للحاجة، والإنسان عندما يضعف وعندما يصبح كبيرا يحتاج إلى ولده في أن يعاونه وأن يخلفه في ماله وفي حكمه وفي ملكه وفي صنعته، وهذا يدل على سرعة الفناء، وهذا كله يليق بالبشر ولا يليق بالله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكمال، وهذا كله من صفات النقص التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الشيخ تنزيه له عن ذلك، فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء. ثم قال ألا ترى أن الأجرام الفلكية، يعني هذه الأشياء الكبيرة جدا في الفلك من السماوات والأرض والأبراج إلى غير ذلك، مع إمكانها هي ممكنة وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم، لما لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوانات؟ يعني هو من كان مخلوقا ليس كل مخلوق يوجد له ولد، فهذه ليست كالحيوانات وليست كالنباتات اختيارا وطبعا، وإنما خلقها الله على ما هي عليه دون أن يكون فيها أي شيء من التوالد على الإطلاق، وهي من خلق الله سبحانه وتعالى. ثم أضرب الله عن هذا كله فقال: بل له ما في السماوات والأرض. الله عز وجل ليس والدا وإنما خالقا، وإنما الله عز وجل مبدع سبحانه وتعالى، مالك، ملك حقيقي. بل له ما في السماوات والأرض، رد لما قالوه واستدلال على فساده، والمعنى أنه خالق ما في السماوات والأرض. ماذا يوجد من جملة ما في السماوات والأرض؟ يعني يوجد العزير والملائكة والمسيح، فالله خالق للعزير وخالق للملائكة وخالق للمسيح، وليس هؤلاء بأولاد لله سبحانه وتعالى. بل له ما في السماوات والأرض. في آية أخرى يقول ربنا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لذلك ماذا يقتضي؟ أرأيت عندما ننظر ونقرأ، عندما كان في المجتمع يوجد عبيد وأحرار، فإن الملك يقتضي، يعني البنوة تقتضي عدم الملك، البنوة تقتضي عدم الملك. مثال: لو كنت حرا واشتريت ولدا، واشتريت شخصا، كان هذا الشخص ولدا من أولادك، فهل يصبح ملكا لك أم يصبح حرا مباشرة عند شرائه؟ إذن لا تجتمع الملكية والبنوة، لا يجتمع الأصل والفرع في الملك أبدا. في لذلك أنت مجرد ما كان عندك ملك، معنى ذلك لا توجد بنوة، وإذا وجدت بنوة فلا ملك، وإذا وجد أصل فلا ملك. لكن الله عز وجل ماذا أثبت لنفسه؟ على العكس تماما، أثبت الملك لنفسه. وما كان الملك، لما كان الملك لله تنافى ذلك أن يكون هنالك ولد لله. لذلك قال ربنا هنا: بل له ما في السماوات والأرض، أي مالك للسماوات والأرض سبحانه وتعالى. فلما كان الله خالق لكل موجود فلا حاجة له إلى الولد، إذ هو يوجد ما يشاء منزها عن الاحتياج إلى التوالد. نعم. بل له، هذه اللام تسمى لام الملك، يعني لام الملك. مثلا تقول: هذا الكتاب لزيد، أي مملوك لزيد، كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، أي مملوكة للفقراء. بل له ما في السماوات، بل له ملك السماوات والأرض، هذا معنى ما في السماوات، أي أنه خالق ما في السماوات والأرض، الذي من جملته الملائكة. لذلك كل له قانتون، خاضعون، طائعون. نعم. الله عز وجل قاهر والمخلوق مقهور. نعم. ولا يكون الولد مقهورا لو كان إلها، وهذا يتنافى أيضا مع وجود الولد لله سبحانه وتعالى، لأن الولد عجز والخلق قوة والإبداع قوة. كل له قانتون، كل له قانتون منقادون، يعني لا يستطيع أحد أن ينفرد بشيء. منقادون لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه. وكل ما كان بهذه الصفة، أي الانقياد وتحت مشيئة الله عز وجل، لم يجانس مكونه الواجب لذاته، لا يكون مثل خالقه، مثل مكونه، مثل موجده جل وعلا، لم يجانس مكونه الواجب لذاته، فلا يكون له ولد، لأن من حق الولد أن يجانس والده، يعني يأتي الولد مشابه لوالده مجانس له، وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم. قال بل له ما في السماوات والأرض. في اللغة العربية نستخدم من لأهل العلم، قالوا يستخدمون في المدارس كلمة من للعاقل وما لغير عاقل. أما المسلمون المتقدمون في علم النحو فيقولون من للعالم، حتى إذا جاءت في آية من آيات الله عز وجل فإنها يشار بها إلى الله عز وجل، فالله يتصف بالعلم ولا يتصف بالعقل. فهنا كيف جاء بل له ما في السماوات والأرض؟ لماذا جاء بكلمة ما ولم يأتي بكلمة من؟ وما هي لغير أولي العلم، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في نهاية الآية كل له قانتون، أي منقادون. وكذلك قال سبحانه وتعالى يعني مثلا سبحان ما سخر كنا لنا، إلى غير ذلك من الأمور التي. فكيف غلب غير العقلاء فأتى بهذا اللفظ ما مع تغليب العقلاء عندما جمعه بالألف والنون؟ يعني جمع المذكر السالم إنما يكون بالواو والنون في حالة الرفع والياء والنون، وهذا لا يكون إلا للعقلاء أو لمن يتصف بالعلم. فكان هذا كأن الله عز وجل غلب مسألة العقلاء على الأصل. أما إذا نظرنا إلى العكس فإن الله حقر هذه الأشياء التي أرادوا أن يقيموها مقام العبودية فنزلها بمنزلة الجمادات، فقال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت. وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم، وقال قانتون على تغليب أولي العلم تحقيرا لشأنهم، وتنوين كل عوض عن المضاف إليه، كل له قانت. عندنا شيء لو خرجنا إلى اللغة العربية قليلا في قواعد التنوين، فإن التنوين في اللغة العربية تارة ينوب عن حرف وتارة ينوب عن كلمة وتارة ينوب عن جملة. أما في إنابته عن الحرف ففي كل اسم منقوص آخره يا قبلها حرف مكسور، مثل القاضي، الداعي، المنادي، الساعي، إلى غير ذلك. فماذا نقول؟ قاض وداع ومناد. فهذه التنوين بدل من الياء المحذوفة في الاسم المنقوص الذي آخره يا مكسور ما قبله. لماذا قلنا ننتبه؟ يعني لا تحذف من ما كان ساكن قبلها، كقولنا ضبي هذه لا تحذف، ودلون بالواو كذلك لا تحذف. أما إذا كانت التي بعدها كلمة مثل قوله تعالى كل له قانتون، يعني كل موجود كل مخلوق قانت، كل يموت أي كل إنسان يموت، كل يموت كل مخلوق يموت. وهنا تكون بدل من كلمة واحدة كل له قانتون، كل مخلوق كل موجود في هذه الحياة الدنيا قانت لله سبحانه وتعالى. هذا بدل في قوله تعالى وتنوين كل عوض عن المضاف إليه، أي كل ما فيهما أو كل من جعلوه ولدا، يعني جعلوا العزير هو منقاد لله عز وجل قانت، جعلوا المسيح قانت لله، جعلوا الملائكة قانت لله، جعلوا الأصنام قانتة لله، كل شيء مخلوق لله قانت. وربما يأتي التنوين أحيانا بدل جملة، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. بعد ذلك ماذا قال ربنا؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يومئذ هذا التنوين لو أزلناه وعوضناه بكلام لنفهم ما معنى هذا التنوين. الأصل غلبت الروم، الروم كانوا من النصارى الأريسيين، معنى الأريسيين الموحدين الذين لم يعرفوا التسليف بعد، هذه مسألة هامة. ربما لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. بعد ذلك فقال له إنما عليك إثم الأريسيين، يعني إثم النصارى الموحدين الذين ما إن تدعوهم إلى الله عز وجل لاهتدوا مباشرة. وهذا كان حتى جاء التثليث، لأن التثليث إنما جاء من الوثنية من بعض الناس الذين كانوا وثنيين ثم دخلوا في دين النصرانية فحرفوا فيها، ثم بعد ذلك أطاعهم بعض الملوك والحكام فصار على مسارهم فحملوا الناس وقتلوا الموحدين منهم، وهذا ما حدث في أكثر أوروبا إلى يومنا هذا. فأوروبا عبارة الآن، يعني أكثر النصارى في العالم عبارة عن جماعة وثنيين، وليسوا في الحقيقة يتبعون أصل التوحيد. ومن هنا جاء مثلا فكرة الثالوث هذا، يعني جاء متأخرا وجاء في مصر عند الأقباط عندما دخل إليهم بعض الناس، وهذه قصة طويلة في هذا الأمر في تاريخ دين النصارى. الروم، نعود إلى الآية، الروم من أهل الكتاب، والفرس عبادنا، والمسلمون يفرحون عندما تنتصر أهل الكتاب على من؟ على الكفر، على المجوس. لكن الله ماذا قال؟ غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى الأرض يعني هنا في بلاد الشام مثلا، مثل المسجد الأقصى البعيد. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني من بعد أنهم انهزموا مع فارس لكنهم سيغلبون. والله عز وجل أعطانا الفترة، قال في بضع سنين، وبضع سنين 3 5 7 9 هذه بضع سنين. ولذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه قام فماذا فعل؟ يعني راهن أهل الكتاب، أهل الشرك من الوثنيين، على أن الروم سيغلبون، وزاد في المدة، وكان الرهن جائزا نعم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل سيدنا الصديق يعني عندما ربح هذا الرهن يأخذ لنفسه، بل تصدق به وكانت نكاية فقط للأعداء. قال إنهم سيغلبون، وبالواقع غلبوا بعد بضع سنين، وكان الأمر على 100 ناقة، يعني كان الرهن حتى وصل عندما زادوا في الأجل وزادوا في الرهان الذي كان. إذن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يومئذ معنى ذلك، ويومئذ انظر ماذا يوجد هنا، تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن هذه الجملة كلها عوض عنها ماذا؟ تنوين في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ تغلب الروم فارس يفرح المسلمون بنصر الله والمؤمنون بنصر الله. عند ذلك هذا معنى قوله وتنوين كل عوض، أو كل على الحكاية، كل له قانتون، عوض عن المضاف إليه، أي كل ما فيهما. ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولدا له مطيعون مقرون بالعبودية، ماذا يكون في النتيجة؟ هذا قانت لله عز وجل. فيكون إلزاما بعد إقامة الحجة. والآية مسعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه، واحتج بها الفقهاء على ماذا؟ قال إن من ملك ولده عتق عليه. إن من ملك ولده، إذن الولد والملك يتنافيان معا، لأنه تعالى نفى الولد بأي شيء؟ بإثبات الملك. فلما كان مالكا لم يكن واردا، وذلك يقتضي تنافيهما. ثم قال تعالى بديع السماوات والأرض. عندما يخترع بعض الناس شيئا فماذا تقول أنت؟ والله هذه المسألة بدعة. ما معنى بدعة؟ يعني ليس لها مثال سابق. ولذلك عندما تقول لنجار مثلا أو حداد اصنع لي كرسي، الكراسي كثيرة، فأحيانا يغير، والله المسند على طريقة كرسي والسنادة وقوائم على طريقة، فدائما يغير في الأشكال، لكن الأشكال موجودة، ما جاء بشيء جديد. نعم. أما كيف الله لما خلق السماوات، ما في السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق الأنهار، خلق الإنسان، خلق الحيوانات، يعني خلق الجمادات، خلق الأسماك، خلق الطيور، كل هذا الخلق لم يكن له مثال سابق. لذلك ربنا من أسمائه وصفاته بديع، وهذا كلمة بديع على وزن فعيل. هذا الاسم عظيم جدا، لذلك ترى أن الله يصف نفسه سميع عليم بديع، بديع السماوات والأرض. ما معنى هذا؟ قال مبدعهما، أي خالقهما لا على مثال سابق. ونظيره السميع في قوله أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني جاء بهذا الشاهد فقط من أجل قوله السميع. أو بديع سماواته وأرضه، من بدع فهو بديع، وهو حجة رابعة، يعني السماوات والأرض هي من خلقي واختراعي وإيجادي وتكوين الله سبحانه وتعالى. وتقريرها أن الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مادته عنه، والله سبحانه مبدع الأشياء كلها، فاعل على الإطلاق، منزه عن الانفعال، فلا يكون والدا. الوالد دائما هو العنصر الأساسي في الولد عن طريق التزاوج، كما خلق الله عز وجل ينفعل، تنفعل مادته، يخرج ماءه، بعد ذلك يأتي الولد. لكن الله عز وجل مبدع خالق، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فهو فاعل منزه عن الانفعال. يعني نحن ننفعل، لكن الله عز وجل يخلق يوجد، لا يحتاج إلى شيء، بل أكثر من ذلك، انظر إلى نفسك وأنت مخلوق، أنت لا تقول ليدك ارتفعي إلى رأسي، رأس يدك ترتفع، وأنت مخلوق، أعطاك الله إرادة، جزءا من إرادته سبحانه وتعالى جعلها فيك، ولكن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا حاجة للقول، وإنما هذا فقط تقريب إلى أسماعنا. فإذا توجهت إرادته إلى شيء عند ذلك كان هذا الشيء موجودا على مراد الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نصنع، نصنع من شيء، الله يخلق من لا شيء. لذلك إعادة البشر يوم القيامة، قال مثلا العادة عندما خلقنا، خلقنا من لا شيء، عندما يعيدنا، لذلك الإعادة أهون، بمعنى ليس هنالك أمر صعب، لا، بمعنى هنالك شيء هين، مبدع الأشياء كلها، فاعل على الإطلاق، منزه عن الانفعال، فلا يكون والدا. والإبداع اختراع الشيء لا عن شيء دفعة، وهو أليق بهذا الموضع من الصنع، الذي هو تركيب الصورة بالعنصر والتكوين. تعطي الإنسان أدوات مواد أولية يصنع. بالنسبة لله سبحانه وتعالى إنما الله مبدع موجد من لا شيء، الذي قال وأليق بهذا الموضع من الصنع الذي هو تركيب الصورة بالعنصر والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالبا. أما قول الله عز وجل كن لا يحتاج إلى زمان. وقرئ بديع، يعني عندما نقرأ كل له قانتون بديع السماوات والأرض كل، نعم قال بديع مجرورا عن البدل من الضمير، بل له بل لله، يعني له الهاء مجرورة، بل له ما في السماوات والأرض. من هو له بديع؟ يعني جاءت بدل من الضمير الموجود في له، أو منصوبا على المدح بديعا السماوات. معنى بديعا أمدح المديحة، أمدح البديعة، هذا التقدير منصوب بفعل محذوف تقديره أمدح. وإذا قضى أمرا أي أراد شيئا، وأصل القضاء إتمام الشيء قولا كقوله وقضى ربك، أو فعلا كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات. فقضى ربك ألا تعبدوا، أي قال الله عز وجل هنا فقضاهن أي خلقهن فعلهن. نعم. وأطلق على تعليق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه، فإنما يقول له كن فيكون. لذلك نقول يا من أمره ما بين الكاف والنون، يعني لا يوجد شيء. معنى ذلك أمر إذا توجهت الإرادة كان، من كانت تامة أي أحدث أو أحدث فيحدث، وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال، بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة. يعني بعد أن أراد الله سبحانه وتعالى شيء لا يحتاج إلى مهلة، توجهت إرادة. كيف توجهت إرادة؟ أنت ترى ذلك في نفسك، قل فكيف بالنسبة لله عز وجل؟ بنفس الطريقة، وبل وأصلها أن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان الشيء بلا وقت بلا مهلة بلا زمان، أطاعه كل شيء سبحانه وتعالى ولم يتوقف على شيء. وذلك تقريرا لمعنى الإبداع، وإيماء إلى حجة خامسة، وهو أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار، الولد عنده نطفة علقة مضغة مخلقة، بعدين عن العظام نكسو العظام لحمة إلى غير ذلك، ومهلة. وهذا إنما يختلف عن قول الله عز وجل كون فيكون. وفعله تعالى يستغني عن ذلك. وقرأ ابن عامر فيكون بفتح النون. واعلم أن السبب في هذه الضلالة، السبب الأساسي، أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون على الأب أو يطلقون الأب على الله تعالى فيسمونه أب، أن الأب هو الرب، حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغر، يعني صار عندهم الله بالنسبة إليهم الرب الأعظم. وبعد ذلك صار والله سبحانه وعندهم الأب، يعني الذي هو أصل وجودهم هو الأب الأصغر، والله سبحانه وتعالى هو الأب الأكبر. ثم ظنت الجهلة بعد مرور الزمان منهم أن المراد به معنى الولادة، فاعتقدوا ذلك تقليدا، ولذلك كفر قائله ومنع منه مطلقا. يعني هذه تسمي أن نسمي الله أبا، لماذا؟ حسما لمادة الفساد. لذلك كما حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال وقال الذين لا يعلمون، أي جهلة الكتاب، لولا يكلمنا الله. نقفنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.